يقول لمن بعده وهو أول حديث سمعته منه. فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم ويكون أول حديث فيما يروون، ألا وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصل إلى منتهاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال العلماء سبب ذلك أن مبنى هذا العلم الرحمة، ونتيجته الرحمة في الدنيا، وغايته الرحمة في الآخرة. لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا، حيث قال اعلم رحمك الله، دعاء للمتعلم بالرحمة، ذلك لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم، كل بما يناسبه. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي. فأما بالنسبة للأول ألا وهو العلم، فما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبا عينيا، ألا وهو معرفة ثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. هذا واجب، فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد، واجب فيه أن يحصله العبد بدليله. والعبارة المشهورة عند أهل العلم أن التقليد لا ينفع في العقائد، بل لا بد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها. هذا الدليل أعم من كونه نصا من القرآن أو من سنة أو من قول صاحب أو من إجماع أو قياس، وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه. التقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، لكن تنتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك. فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر، فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية، في الآيات الكونية، أن ينظر إلى السماء يستدل على وجود الله جل وعلا بنظره. أما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة. أولئك يحيلون إلى الآيات الكونية المرئية بنظرهم، بنظر البالغ. وأما أهل السنة فيقولون لا بد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط، ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل في أي المسائل، فيما لا يصح إسلام العبد إلا به، مثل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. هذا لابد أن يكون عنده برهان عليه يعلمه في حياته، ولو مرة يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة للدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجد ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجل عظم شأن الأمر. أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها العلم، والعلم أجمله ها هنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة. الرسالة رسالة ثلاثة الأصول شرح لهذا الواجب الأول. الثاني العمل، العمل بالعلم، والعمل بالعلم منه ما تركه كفر ومنه ما تركه معصية، ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح. كيف يكون ذلك؟ العلم ينقسم، فالعلم بالتوحيد بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله جل وعلا لم ينفعه علمه، فكان ترك العمل بالعلم في حقه كفرا. وقد يكون معصية لأن علم مثلا أن الخمر حرام شربها، حرام بيعها، حرام شراؤها، حرام سقيها، حرام استسقاؤها ونحو ذلك، وخالف هذا العلم الذي عنده، علم أنها حرام فخالف، فيتكون مخالفته معصية، يعني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة. منه ما هو مكروه، إذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على هيئة وصفة معينة فخالفه في سنة من السنن بعد علمه بها، ترك العمل بالعلم الذي عنده هذا مكروه، لأنه ترك العمل بسنة ليس بواجب، فيكون تركه مكروه ويكون العمل بذلك مستحبا. وقد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباح أيضا، في مثل الآداء، في مثل المباحات والعادات ونحو ذلك، كأن بلغنا من العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هيئته في لباسه كذا وكذا، كانت مشيته على نحو ما. هذه الأمور الجبلية الطبيعية في ما نتعلمه مما لم نخاطب فيها بالاقتداء، إذا ترك العمل بها كان تركه مباحا له، لأنه لم يخاطب المسلم أن يقتدي في مثل هذه الأمور، في نحو سير النبي عليه الصلاة والسلام، في صوته، في الأمور الجبلية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، يكون العمل بذلك مباح، وقد يؤجر عليه إذا نوى الاقتداء، نية الاقتداء، ويكون ترك العمل أيضا مباح. العمل هذا أخذه من قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما سيأتي. الثالث الدعوة إليه، إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك، والدعوة قد تكون بالمقال وقد تكون بالفعال، لأن الامتثال بالفعل دعوة، فإذا امتثل المسلم لما أمر به فإن هذا يجعله يرشد غيره إرشادا صامتا بالفعل إلى أن هذا مطلوب. والثاني الدعوة بالقول باللسان، والدعوة باللسان قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، ويتفرع عن الدعوة باللسان أنواع من الدعوة، منها الدعوة بالكتابة بالقلم في تأليف أو في رسائل أو نحو ذلك، منها النصائح المختلفة والمواعظ ونحو ذلك. بعد الدعوة الواجب الرابع أن يتعلم الداعية الذي علم ثم عمل ثم دعا أنه يجب عليه أن يصبر، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه لم يجعل القبول حاصلا للنبيين والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة، لم يجعل القبول لهم، وإنما عورضوا وأوذوا وحصل لهم ما حصل، فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحتذي حذو الصابرين في قول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالصبر في غاية المهمات لمن علم فعمل فدعا، يحتاج إلى أن يصبر، فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من العجلة، قال: ولكنكم قوم تستعجلون. هذه المسائل الأربع واجب تعلمها والعمل بها، العلم والعمل والدعوة والصبر. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال جل وعلا: والعصر، والعصر هو الزمان، أقسم الله جل وعلا به لشرفه، الزمان المطلق، والعصر يعني والزمن والعمر والوقت، لأنه أشرف شيء أعطيه الإنسان أن أعطي عمرا فيه يعبد الله جل وعلا ويطيعه. فبسبب العمر عبد الله، وبسبب العمر شرف، إن كتب الله جل وعلا له الجنة أن يكون من أهل الجنة، فهو شريف القدر عظيم القدر. والعصر جواب القسم، يعني ما معنى جواب القسم؟ يعني لأي شيء جاء القسم، لما أقسم الله جل وعلا بالعصر؟ قال جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر. فجواب القسم هو إن الإنسان لفي خسر، وأكد ذلك بإن وباللام في قوله لفي خسر. ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغة أن إن واللام من أنواع المؤكدات، فاجتمعها هنا، اجتمع أنواع من المتأكدات، أنواع من المؤكدات. أولا القسم، الثاني مجيء إن، الثالث مجيء اللام التي تسمى المزحلقة أو المزحلفة، مجيء اللام في خبر إن. قال جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر. وأهل العلم يقولون، يعني أهل العلم بالمعاني يقولون إن مجيء المؤكدات، مجيء المؤكدات يصلح إذا كان المخاطب منكرا لما اشتمل عليه الكلام. فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر، تقول: فلان قادم. لا يصلح أن تقول: إن فلانا لقادم، وذاك لم ينكر الكلام ويريد أن يستقبل الخبر، تقول: فلان قادم، فأخبرته بقدوم فلان. لكن إن كان منكرا له أو منزل منزلة المنكر له، فإنه تؤكد الكلام له لكي يزيد انتباهه ويعظم إقراره بما اشتمل عليه. المشركون لأجل ما هم فيه من شرك وما عاندوا فيه الرسالة، حالهم بل ومقالهم أنهم هم أصحاب النجاة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهم ينكرون أنهم سيكونون في خسارة، وينكرون أن يكون طائفة أخرى منهم، ينكرون أن يكون الإنسان سيرجع إلى خسارة وأنه لن ينجو إلا أهل الإيمان. فأكد الله جل وعلا ذلك لأجل إنكارهم بالمقال وبالفعل وبالحال بقوله: إن الإنسان لفي خسر. يعني إن جنس الإنسان، الألف واللام هذه الجنس الجنسية، إن الإنسان يعني جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسر، يعني في خسارة عظيمة، إلا من استثني. وهذا نوع آخر من شد الذهن لقبول الكلام: إن الإنسان لفي خسر، كل الناس، كل الإنسان في هلاك وخسارة. ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا. هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا هم أصحاب هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: إلا الذين آمنوا، والإيمان علم وعمل، أليس كذلك؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. هذا الاعتقاد هو العلم، لأن العلم مورده القلب والعقل، هذا العلم. فأهل العلم ناجون من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ألم نقل إن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ فهنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف بالواو العمل على الإيمان. وأهل اللغة النحاة يقولون إن الواو تأتي كثيرا للمغايرة، فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ الجواب لا، ذلك لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياء، وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل، لأن العمل جزء من الإيمان، العمل بعض الإيمان. وعطف الخاص بعد العام، عطف الخاص بعد العام يأتي كثيرا، وكذلك عطف العام بعد الخاص يأتي كثيرا بالواو، من مثل قول الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هنا جبريل وميكال أليس من الملائكة؟ لما عطفهم على الملائكة؟ عطف للخاص بعد العام. إذن لماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لابد يكون له قصد، لابد يكون ثم فائدة، الفائدة التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول. ولهذا قال جل وعلا هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والشيخ رحمه الله تعالى فهم ذلك فقال يجب علينا تعلم أربع هذه المسائل، فذكر العلم ثم العمل، لأنه قال وعملوا الصالحات، فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه وعلى أنه يهتم به وعلى مزيد مكانته، ثم لأنه في الحكم مثل الأول. قال جل وعلا بعد ذلك وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني دعا بعضهم بعضا إلى الحق ودعا بعضهم بعضا إلى الصبر، وهذه هي المسائل الأربع. الصبر، الصبر وتواصوا بالصبر، الصبر أقسام ثلاث: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قدر الله المؤلم، بل صبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم. هذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قدر الله، وكلها يحتاج إليها العالمون العاملون الدعاة. قال الشافعي رحمه الله فيما ذكر الشيخ هنا: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. يعني لو ما أنزل الله جل وعلا من القرآن، لو ما أنزل الله حجة على الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لكفى بها حجة. لما؟ لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة ووبال وهلاك إلا أهل هذه الأوصاف، وهم المؤمنون. معنى ذلك إذا خوطبنا بهذه السورة، لو خوطبنا بها وحدها، مؤمنون بمن؟ لابد هناك شيء يؤمن به، ثم يعملون على أي شيء وبأي شيء، لابد أن هناك سبيلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك تواصي بالحق دعوة إلى ذلك، وتواصي بالصبر صبر على هذا. فترى أن هذه السورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم جل وعلا ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما نقل الشيخ رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وساق قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل والقول الذي هو الاستغفار. لما ذكر الشيخ هذا؟ لأي شيء؟ لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم، كلها شرح وبيان للمسألة الأولى، للواجب الأول ألا وهو العلم، فينبه طالب العلم إلى أن العلم مهم مهم للغاية، حتى إنه قبل القول والعمل، فقبل أن يستغفر العبد لابد أن يعلم العلم الواجب عليه، وهذا العلم هو الذي ينجيه بنفسه، هو الذي ينجي به نفسه بفضل الله جل وعلا إذا سئل عن هذه المسائل الثلاثة. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة بها، فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل ولا شك، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وما أحسن ما قال، يقول: والجهل داء قاتل. وصدق، الجهل داء قاتل. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. بيّن أن الجهل داء قاتل. بما يزال الجهل؟ قال: بنص من القرآن أو من السنة. من طبيب ذاك الذي يرشدك ويبين لك؟ قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. ليس كل منتسب للعلم، ولكن هو العالم الرباني، الذين وصفهم الله جل وعلا في سورة آل عمران بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم بين العلم هذا ما هو الذي تسعى إليه. قال: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، هذه شملت التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال العلم الثاني ما هو؟ قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، يعني الفقه، الأمر والنهي، الأحكام الحلال والحرام، هذا مأمور به وهذا منهي عنه، هذا فعله وذاك لا تفعله، هذا النوع الثاني من العلم النافع. والثالث: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، الذي هو العلم بما يكون يوم القيامة ووسائل ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: العلم قبل القول والعمل. نعم وصدق رحمه الله، فالعلم إذا كان قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل، وإن كان العمل والقول قبل العلم ربما كانت الأعمال والأقوال جبالا ولكنها ليست على سبيل نجاة. ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر ويقين، ولا مثقال ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يقول: يا حبذا، يعني يتمنى نوم الأكياس. الأكياس من؟ إن لله عبادا فطنا، هؤلاء هم الأكياس الذين علموا، قلوبهم صحيحة، عقولهم صحيحة. يقول: يا حبذا نوم الأكياس أهل العلم وإفطارهم، ناموا والحمقى على كلام أبي الدرداء سهروا ليلهم في صلاة، ولكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء مع أولئك، لأن أولئك عبدوا الله جل وعلا على جهل، وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة ولكنها مع علم وبصيرة، فكانوا أعظم أجرا، بحيث قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ولا مثقال ذرة، مع بر ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. لهذا نقول العلم في غاية الأهمية، العلم في غاية الأهمية، ويبدأ به قبل أي شيء، خاصة العلم الذي يصحح العبادة، يصحح العقيدة، يصحح القلب، يجعل المرء في حياته يسير على بينة وفق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس على جهالة. أسأل الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم من العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبالفهم والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا.